بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله إمامنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن شيء من أحكام تتبع الرخص ونوادر العلماء بما يوافق هوى النفوس مما يعد هروبا من التكاليف وتخلصا من المسؤولية وهدما لعزائم الأوامر والنواهي وجحودا لحق الله في العبادة وهضما لحقوق عباد الله، وهو يتعارض مع مقصد الشرع الحكيم من الحث على التخفيف عموما وعلى الترخص بصفة خاصة. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقا لا يحل، وحكى ابن حزم الإجماع عليه في مراتب الإجماع. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماء، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. وذكرت في لقاء مضى أن الخليفة المعتضد العباسي حين رفع كتابا للقاضي إسماعيل، وقد جمع فيه صاحب الكتاب الرخص من زلل العلماء، فقال القاضي بعد أن تأمله: مصنف هذا زنديق. فقال الخليفة المعتضد: أولم تصح هذه الأحاديث؟ قال: بلى، ولكن من أباح النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والنبيذ، وما من عالم إلا وله زلة. ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق الكتاب. لذا أؤكد لكم أيها المستمعون الكرام أن الأخذ بالرخص لا يعني تتبعها والبحث عنها للتحلل من التكاليف، وإنما يعني الانتقال من تكليف أشد إلى تكليف أخف لسبب شرعي. يقول الغزالي في المستصفى: ليس للعامي، يريد غير الفقيه، أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدل بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر. وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين بن حمدان، وقد نص الإمام أحمد أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه، مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار إذا باع جاره فيعتقد أنها حق له، ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة وقد قيل بالقولين. أو من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد الميراث، فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة. أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه، فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر. فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه، وهو مذموم بخروجه خارج عن العدالة. وقد نص الإمام أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما أن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا فيجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه المعيار وبه الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة. وهذا مثل ما حكى أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه، إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان. ويقول في موضع آخر: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع الرخص فسق وحرام، ويحرم استفتاؤه، فإن أحسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استحب. وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضرب به المرأة ضربة واحدة، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. ولهذا قال جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا بسبب بيع التمر بالتمر، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجب الله ورسوله من الحق اللازم. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث في هذه المسألة باب واسع، واعلموا أن هذا الأمر دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، ولا يفتننكم من يتحذلق بتغير الفتوى بتغير الزمان فيلج من هذا الباب إلى ثوابت الدين وأصوله والتحايل على أحكام الشريعة ليستحلوا كثيرا من المحرمات بأدنى الحيل، معللين بأنهم سبقوا إلى هذا القول، وهم في الحقيقة ينادون إلى التفلت من الأحكام الشرعية. فالويل كل الويل لمن ارتقى هذا المرتقى الصعب على حساب أحكام الدين وتعاليمه، فأضل فئاما من الأمة ممن سيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، ألا ساء ما يزرون. وليعلم المفتون أن الفتاوى نار تضطرم، وأنهم يوقعون عن رب العالمين، وأن القول على الله بغير علم ضرب من الكذب عليه سبحانه، ومن أضل ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه إلى الممات، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.